بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العامي إذا قلد مجتهدا آخر لموت الأول مثلا، فهل يجب عليه إعادة الأعمال السابقة فيما إذا كانت مخالفة لفتوى الثاني، أو أنه لا تجب إعادة الإنذار لأمر الظاهر يقتضي الإجزاء؟ إن الصحيح عدم الإجزاء، لأن الحكم الظاهر لا يغير من الواقع شيئا، ولكن قد يقال لعدم وجوب الإعادة لوجود الوجه الأول تقدم فيما سبق، وهو التمسك بقاعدة نفي العسر والعجل. الدليل الوجه الثاني درسنا جديد من الآن. الثاني الوجه الثاني هو التمسك بالإجماع، بأن يقال إن الإجماع قد عقد على عدم وجوب الإعادة أو القضاء، والشيخ النائيني قد تصلى روحه الشريفة في أجود التقريرات قبل دعوى الإجماع، ولكنه شكك في سعة دائرتها، حيث قال إن لنا مقامات ثلاثة. الأول باب العبادات، وشمول الإجماع لها، الإجماع على الإجزاء بالعبادات، مما لا إشكال فيه، بل هو القدر المتيقن. من دعوى الإجماع والإعادة أو القضاء في باب العبادات لا تجد للإجماع. هذا المقام الأول. إذن الشيخ النائيني يقول لا إشكال، الإجماع يشمل هذا المقام الأول. ثاني، المقام الثاني، باب العقود العقود والإيقاعات مع فرض عدم بقاء الموضوع، كما لو فرض أن الإنسان عقد في الفارسية على امرأة ثم ماتت وقلد من يقول اشتراط العربية في هذه الحالة. قال في هذه الحالة قال شمول الإجماع لهذه الحال لهذا المقام مشكل مشكل ما لي شمل الإجماع على الإجزاء. عليكم السلام ورحمة الله. بحيث على أنه مثلا يترتب عليه ماذا لوازم مثلا أمها تكون حرام عليه وغير ذلك. والمقام الثالث نفس الفرض السابق مع افتراض بقاء المرأة. بعد ما مات هنا قال لا إشكال في أنه ما يشمل دعوة الإجماع لا تشمل هذا المقام. لا إشكال لا تشمل يعني يكون يتزوجها بالعربية من جديد. خلاصة أكرر من أول ما حد نقل. إذن الشيخ النائمي سلم دعوة الإجماع لكن أخذ يشكك فيما في سعة الدائرة هل تسع المقامات الثلاثة أو لبعض دونه. قال المقام الأول جزما تشمل، المقام الثالث جزما لا تشمل، المقام الثاني شكك في شمولها له. فيه مثلا اجت روايات قالت ان لكل قوم نكاح لكل، اما اذا فرض على انه احنا بيناتنا ماذا احنا قوم واحد ولكن اختلفنا شلون هم يشمل الدليل يوم يشمل. بعض الناس قال هم لعله مو بعيد ما ادري يشمل يجينا هسه نشوف شنو يجينا ان شاء الله اليوم يوم زين. هذا ما ذكره الشيخ الناهي. ولعل تفصيل السيد الطباطباء اليزدي في العروة الوثقى في المسألة 53 من مسائل التقليد لعل ما ذكره من التفصيل مبني على هذا الوجه على الإجماع. وحاصل ما ذكره في العروة هذا رأي السيد اليزدي يا أخوان هو التفصيل. وأنه في صورة يحكم بالإجماع وفي صورة ثالثة يفصل. أما الصورتان اللتان حكم فيهما بالإجزاء فالأولى منهما هي باب العبادة فما لو فرض أن المكلف أتى بتسبيحة واحدة ركعتين أخيرة طبقا للتقليد الأول والمجتهد الثاني أفتاه بوجوب الثلاث، هنا لا تجب الإعادة ولا القضاء. هذه الصورة الأولى اللي حكم بها سيدي جاز بالإجزاء، الثانية والثانية باب العقود والإيقاعات. كما لو عقد المكلف بالفارسية على امرأة أو اشترى دارا بالعربية، بالفارسية اشترى دارا بالفارسية أو عتق عبده، هذا مثال بالفارسية، والثاني والمجتهد الثاني كان يشترط العربية، هنا أيضا يقال بالإجزاء، يعني يقال العقد صحيح والإيقاع صحيح وترتب آثار الصحة بلا فرق بين أن يفرض المرأة موجودة أو ميتة، وهكذا الدار موجودة أو غير موجودة، عبد موجود أو غير، بعد ما فصلت بيدي. إذن في هاتين الصورتين حكم قدس سره بالإجزاء، وأما في غير ذلك يعني في غير العبادات وفي غير باب العقود والإيقاعات، كما لو ذبح حيوانا بغير الحديد استنادا إلى الفتوى الأول، وكان الثاني يشترط الحديد بالآلة الذابحة، وهنا لا عبادة الذبح ولا عقد ولا إيقاع، في مثل هذه الصورة في هذه الصورة وأمثالها تفصل. قال إذا الحيوان موجود بعد ما تم فيحكم عليه بالحرمة، حرمة الأكل وحرمة البيع، لا يجوز بيع ولا يجوز أكل. وأما إذا كان قد أكل صار سالبا بانتفاع وهنا لا معنى لحد ما صار سالبا واضح لتحريم أكله أو بيعه، هذا ما موجود في الحرب نفس الذي تقريبا موجود أنا بسأل فيه. هذا التفصيل يا إخوان لا وجه له بمقتضى القواعد، لا وجه له إلا أن يكون مستنده هو الإجماع. فيقال نحن نستظهر الإجماع يشمل، يمكن للسيد اليزدي أن يقول أنا أستظهر الإجماع يشمل إجماع المدعى على الإجزاء، يشمل عبادات وبعد والعقود والإيقاع، ولا يشمل غير ذلك عند افتراض وجود الموضوع بقاء الموضوع، وإلا فتوجيه هذا التفصيل مشكل جدا. على أي حال لا لأن بعد ما حضر على المرجع الثاني في المقلب الآن نغلم عليه الموضوع بعد موجود إذا موجود قال يحرم شنو؟ يحرم يصبح نجس وإلى آخر ما يجوز إذا قلب الآخر كيف يعني أنه على كلامكم أنتم الآن نجوز ذنب؟ لا أنا ما أنا أقول شنو بعدم ماذا كلام لا توجيه هذا أنا إذا أقول في جميع الحالات في جميع الصور لا بد أن يحكم بهما بعدم النزاع بلا حاجة إلى استفرق دائما في باب الأمن زين أخي العزيز بلي مولانا بعد هذا نأتي لمناقشة وجهة أنا لحد الآن ما أذكرت مناقشة الوجه الثاني دعوة الإجماع بس أذكرت على أن المرزا قبلها ولكن شكك في سعادته والسيد اليزدي يظهر منه استناده إلى الإجماع في التفصيل الذي ذكر لكن ما ناقشنا الإجماع دعوة الإجماع أنه هون نستند ماذا استناد إلى دعوة الإجماع ما المحظور فيها يردها يرده أو يردها كيف ويرد على هذا الوجه وهو تنصف الإجماع وجه الإجماع أن الإجماع نقطع بعدمه مو لا نجزم بحصوله لا نقطع بوجوده لا نقطع بعدمه حتى وإن كان هو يكفينا أن نقول لا نقطع بتحققه لا لا أنا أكثر أيضا أقول نقطع بعدمه فإن مسألة التقليد لم تعنون في كلمات القدماء كالشيخ الكليمي والطوسي والمفيد والمرتضى وأمثال هؤلاء من الأساطين ما معنون إذن كيف نعرف ماذا إذن كيف نعرف آراءهم في هذه المسألة فجزما دعوى الإجماع بلا أساس هذا مضافا إلى أنه ادعي الإجماع على العكس على العكس يعني شنو على عدم الإجزاء فما نسب ذلك إلى العلامة والعميد سيد العميد شارح القواعد أحد شرح القواعد زين وأيضا يمكن أن يقال بأن الإجماع المذكور محتمل المدرك فلا يكون حجة إذ من الممكن استناد المجمعين إلى واحد من الوجوه التي نحن في صدد استعراض عرضها سواء للأسر وحرج أو غير ذلك من الوجوه التي تأتي إذن دعوى الإجماع لا يمكن ثبت مع الإنسان هم ضاقت عليه الأمور ويروح يشبه فيما على أي حال الوجه الثالث للإجزاء هو تمسك بسيرة المتشرع بأن يقال إنا لم نحد شخصا عند تغير تقليده يعيد أعماله من جديد فيما لو كانت مخالفة علما لفتوى ثاني. حسب الحد الآن ماكو ما شايفين له في حالة غلط أما في حالة تغير تقليد هذا هم شايفين فلك شخص هم هذا محفوظ السلام قال الشايب طلعت اليوم سلامنا احنا نريد هذا قرد نقول سيرة هذه مستمرة موجودة وهذه السيرة عن طريق الأخذ يدا بيد تكون كاشفة عمن الرأي المعصوم وأخذها منين من المعصوم. طبعا احنا بعد ما نحتاج إلى مسألة عدم الردع يدل على الإنباء لأن هذا عدم الردع يدل على الإنباء وين يقولوا في السيرة العقلائية السيرة العقلائية نقول حيث لم يردع عنها فهي إذن ممضية. أما في سيرة المتشرعة رأسا هي تكشف عن من المتشرع مو مفروض هذا المتشرع منين ما أخذ من القبل المتشرع المتشرع القبل منين من القبل قبل منين فإلى أن يوصل إلى الإمام فرأسانية تكشف ماذا عن رأي الإمام. بعد بلا حاجة إلى مسألة أن عدم الردع يدل على أي حال. فالدليل الثالث على الإجزاء هو التمسك بسيرة المتشرع تكرار هذا بدعوى أننا لم نعهد أحدا من المتشرعات يعيد أعماله عند تغير تقليده وهي هذه السيرة بواسطة الأخذ يدا بيد أو قولت الإيرانية شي يقولون سينة بسينة يدس بدس دس بدس يو سينة بسينة على اي حال ما يأثر بس بدس احسن لان سيرة عملية احنا قاعد نفترض هذه مو فقط كلام قول على اي حال فدس بدس اذا هي تكشف عنا عن رأي الامام هذا الوجه الثاني ويرده ان السيرة المذكورة نجم بعدم كاشفيتها عن رأي المعصوم إذ في زمان المعصوم لم يكن شو يسمونه تقليد شنو الحكي تقليد أفضل ما شر في زمان المعصوم تقليد الذي بهذا الشكل الذي بالي ما شاء على أي حال لعله يقول لأبان مثلا يا أبان أفت الناس فيا أبان يفت الناس مثلا يقول لهم الإمام أعيد الأعمال السابقة تقليد بهذا الشكل ما شيء يسمونه بالي مولانا يرجع ماذا على العالم هو الإمام سلام هو موجود فبعد ذاك الوقت ما نقول إذا تغير ماذا سيسمونه إذا تغير تقليده للإمام إلى معنى سيسمونه شوفنا أصلا ما سمعنا نحن مثلا يسأل الإمام مثلا واحد عمل أعمال صادق مثلا يا أبانا قل له أحد الأعمال ما سمعنا بها سنقول أنا إذا قلت تقليد ما كان حتى حين إذا جزمونه أتيح بين الرواية ما بيه مو ذيك الفتوى اللي ذيك على اي حال بعد انكشاف الخلاف بعد ما الى معنى كذا من كل رواية هذا مضاف الى ان السيرة المذكورة لو تمت من القريب جدا انها مستندة الى اقوال العلماء فالعلماء يقولون للعوام لا تجب الإعادة او القضاء عند تغير التقليد ولأجل ذلك حق السيرة فهذه السيرة لم تؤخذ يدا بيد من الإمام وإنما أخذت منه من الفقهاء من الرسائل العملية هذا مضافا وأيضا هذا مضافا إلى أن باب الصلاة لا يلزم فيها الإعادة أو فيه الإعادة من باب حديث جرار لا لمسألة ماذا الإجزاء هي السيرة في الحقيقة ماذا السيرة إن كانت فهي في باب ماذا صلاة لأن المنطقة الواضحة من عقائد السيرة فيها هي ماذا الصلاة لأن هي الإنسان يأتي بها في يوم الليل والصلاة لا تجب عادة قدم لا حدث وأما بقية الأحمال فعادة الإنسان يحتاج فلذلك ما يعيد وجرت السيرة على عدم الإعادة مثلا في شهر رمضان إنسان لما يريد يفطر ما يستند إلى فتوى المجتهد الذي يقول على أنه يتحقق الغروب بسقوط القرص بل يحتاج ينتظر ماذا إلى فترة بعد ذلك بالتالي هو محتاج بعد ما تحاجة ماذا حتى إذا تغير تقليده ما تحاجة ماذا إلى الإحاجة أو في مسألة العقد حينما يعقد الإنسان على مرأة حتى لو ميت مجتهد اجى وقال له ما يخالف بويا اعقد شنو بالفارس شوفي بالله عربي فصيحا نشوف النظر الواحد لكن ما في رأي ما عوام احياء علم ما في رأي الا اذا نقول ان العلماء سنة معروفة يعني لما لا نحن في الظن في علماء اجماع او لا احنا يعني هاي المناقشة المرة حصل ذاك الكلام الثاني اللي ذكرته وهو ان هذه السيرة مأخوذة ماذا من العلماء فاذا ما اخذ من العلماء وراح يصير احنا اجماع اقصد هناك اجماع وهذا الاجماع يرد عليه ما تقدم من انه هذا الاجماع مدركي محتمل المدرك اما اوردنا ماذا من الوجود ثلاثة علامات فاذا اجماع رجع للاجماع يرد عليه ما اوردنا سابقا اذا كلام سيرة تشوف عن رأي المعصوم مباشرة قلنا هذه السيرة ماذا إيه بس احنا نريد نقول ان هذا عم يتمسك بالسيرة احنا ولا صحيح كما تقولون بس احنا نريد نستنبط الاجزاء الما الى السيرة احنا نقول السيرة صحيح جرت على ان الناس ما يعيدون ماذا اعمال لكن ما يعيدون اعمالهم لعلهم مو من باب ماذا الاجزاء بل من باب انه من الاول هم جايبيها ماذا قد اتوا بها موافقة ماذا للواقع مجتهد الأول كان يدل على أنه عقد ماذا بالعربية الفارسية، ما قال هو لا اللي يكون يعقد ماذا بالعربية، يقول له بابا ما يطالب على أنه تفطر عند سقوط الخوف، لا هو يطالب على أنه شيء يسمونه، يقول ينتقل إلى أنه تمضي ماذا ربع ساعة ونص ساعة، يلا ذاك الوقت ماذا الدنيا ظلمة تصير، يلا ذاك الوقت يلا الرحلة هتشي عادته، يوم مثلا يقول له على أنه التجهيز تصلي ماذا مثلا قصر هذا، شوف لا هو ما يصلي إلا يكون ينتظر 10 أيام ينوع إقامة أو يجمع بين قطر وتم. إذن في الحقيقة السيرة مسلم أنه لم تجري ماذا على الإعادة، ما مألوف أنه هذا، لكن لعل هذه السيرة نشأت من ندنة مواطن ماذا مخالفة العملية، مقال ما أقول أنه هذا عام متشرع من الأول، هو ماذا متخذ تدابير ماذا أو يحدث غسل الجنابة مثل غسل بعض الأغسال، يقول على أنه مثلا يكفي عن الوضوء، هو من أول شيء يسويه يغتسل ماذا أو يتوضأ، مو أنه يغتسل فقط ماذا بلا، فلعل ماذا النفس نابعة من هذه ثلاثة ردود عليه من على السيرة. الوجه الرابع من الوجوه التي قد يتمسك بها للهجاء هو أن يقال إن المكلف إذا وجبت عليه الإعادة لم يبق له وثوق، وثوق بكلام المستفيد، يعني يقول أخاف أخذ الكلام وباشر ماذا تعال عيد كل أعماله. وإذن على هذا الأساس فلي سوف لا يركن العامي إلى المجتهد. المطلوب في التقليد في الحقيقة ماذا هو ركون العامي إلى ويرده إلى المجتهد، ويرده أن هذا المقدار لا يشكل محذورا، لا يبقى وثوق للعامل، وإلا يلزم عدم الأخذ بخبر الثقة في الأمور المحسوسة، وأن بلا إشكال العقلاء يأخذون بمن بخبر الثقة في الأمور الحسية. مع أنه من المحتمل أن ينتشر خطأنا، خطأ هذا الحال، ومع وجود هذا الاحتمال احتمال انتشار الخطأ لا يزال العقلاء يأخذون بنا بأخبار الثقة، إذن هذا المقدار لا يشكل محذورا، وإلا تكرارها لزم عدم الأخذ بأي إمارة من الإمارات بما في ذلك خبر الثقة في المحسوسات، ما نشوفه أقول بلا إشكال يأخذ خبر الثقة ماذا في المحسوسات، أقول لفلان إجاء من السفر يولا، يقول لي إيه بلي إجا وفاتح برانية وقاعد يستقبل الضيوف، أنا ما أقول يا الله أعلم، مع أنه من المحتمل ماذا أن ينكشف الخطأ في وسط ماذا الطريق، هل موجود أو لا موجود، ومع ذلك هذا الاحتمال لا يعتني له، فالمقدار لا يشكل محظورا. الخامس إن شاء الله ما أدري الخامس غد بحولي بقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.